بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس السابع من ليلة الأحد 22 من شهر صفر من عام 36 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق كلامه عن المسائل الأربع التي يجب على المسلم تعلمها: الرابعة الصبر على الأذى فيه. نعم، هذه هي المسألة الرابعة من المسائل التي أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه يجب على المسلم أن يتعلمها، وهي العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وتقدم التعليق على المسائل الثلاث الأول، وهذه هي المسألة الرابعة، وهي الصبر على الأذى فيه. والضمير هنا فيه محتمل أنه يرجع إلى العلم أو العمل أو الدعوة إلى الله عز وجل، أو على الدين كله بأن يصبر المسلم على الأذية في دينه. والصبر عرف بأنه حبس النفس، وهو على تعريف أشمل يمكن أن يقال هو صبر حبس النفس على ما يخالف هواها في العاجل بغية تحصيل مصلحة في الآجل، حبس النفس على ما يخالف هواها في العاجل بغية تحصيل مصلحة في الآجل. هذا هو تعريف الصبر. ويلاحظ في تعريفه أن الصبر عرف بأنه حبس النفس، وحبس النفس يدل على القيام عليها وعلى أخذها بالعزيمة وإرغامها على ما يحقق المصلحة. وإنما سمي الصبر لأنه فيه مخالفة لهوى النفس، فلا يقال لمن فعل شيئا يوافق هوى النفس أنه صبر، وإنما الصبر يكون على مخالفة هوى النفس. وهذا الصبر كما ذكرنا في التعريف لا يكون إلا لتحقيق مصلحة في العاجل، مثل الذين يصبرون على الكسب في الدنيا من أجل تحقيق مصلحة المال والكسب، يصبرون على العمل من أجل تحقيق مصلحة الكسب المادي. ومن يصبر على عمل الآخرة يسعى لتحقيق ثوابها عند الله عز وجل يوم القيامة. وهكذا كل من طلب شيئا عظيما فإنه يحتاج إلى صبر يصابر نفسه عليه لتحقيق تلك المصلحة. والصبر ذكر العلماء أنه ينقسم باعتبار التشريع إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله. فهذه ثلاثة أنواع من الصبر: صبر على الطاعة، وذلك بأن يلزم المسلم طاعة الله عز وجل يبتغي ثوابها من الله عز وجل. وهذا الصبر هو محمود في الدنيا، ومن لم يصبر على الطاعة في الدنيا صبر على عقوبتها يوم القيامة. ولهذا أحببت أن أصيغ هذا المعنى صياغة مختصرة تسهل هذه الصياغة فهم هذه المسألة على وجهها، فيمكن أن يقال من لم يصبر على الطاعة، من لم يصبر على الطاعة مختارا عابدا صبر على جزائها معاقبا مقهورا. من لم يصبر على الطاعة عابدا مختارا صبر على جزائها معاقبا مقهورا. هذه حقيقة الشرعية. فمن لم يصبر على الطاعة متعبدا باختياره في هذه الحياة صبر على جزائها معاقبا مقهورا، ليس له اختيار في هذه العقوبة. ولذا قال الله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. أما في هذه الدنيا فالإنسان مختار للصبر، وإذا بذله في طاعة الله أجر عليه. وأما يوم القيامة فإنه سيعاقب وسواء صبر أو لم يصبر، ولكن لا بد له من هذه العقوبة، وهو في الحقيقة لا صبر له عليها لكنه معاقب بها. ولذا قال الله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فإذا نقول من لم يصبر على الطاعة عابدا مختارا صبر على جزائها معاقبا مقهورا. هذه حقيقة شرعية يجب على كل مسلم أن يستحضرها. وإذا استحضر ألم الصبر على المعصية على الطاعة، إذا ما استحضر أجر الصبر على الطاعة في هذه الحياة سهل عليه بالنظر إلى الصبر على عقوبتها الذي لا يطاق. فإنه معلوم أن الصبر على الطاعة مقدور عليه وهو مطاق للإنسان، فالله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما العقوبة التي يتعرض لها العصاة ومن باب أولى من هو فوقهم من الكفار والمشركين فإنها لا تطاق. ومن الذي يطيق هذه النار وعقوبتها؟ وهذه النار التي تكون يوم القيامة فضلت على نارنا بسبعين ضعفا. قال الصحابة رضي الله عنهم أما إنها كافية، يعني لو لم يكن يوم القيامة من العقوبة إلا في هذه النار في نار الدنيا فهي عقوبة كافية وزاجرة لكل عاقل، فكيف وقد فضلت على هذه النار بسبعين ضعفا ومرت بهذه الأطوار التي جاءت في الحديث أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت. تلاحظون الآن أن الذي تتعرض له نار الدنيا عندما يجعل فيها الحديد أنه يحمر، لكن نادر ما يصل هذه تصل هذه النار إلى درجة البياض، البياض الكامل. وثم بعد البياض مرحلة أخرى من الحرارة أن تسود هذه الحديدة لشدة الحرارة. هذا ما مرت به نار الدنيا. ويوم القيامة فإن النار بهذه الصفة العظيمة، أي بدن يطيق هذه النار؟ وأي عقوبة يتعرض لها الإنسان بمعصيته لله عز وجل؟ ولهذا لو تأمل الناس ما ينتظرهم من عقوبة بتعرضهم لمعاصي الله عز وجل تكاد تطيش العقول وتذهب من هول ما يستشعره الإنسان من الخطر العظيم الذي ينتظره إذا ما عرض نفسه لمعصية الله. ولهذا كان بعض السلف إذا ما سمع آيات العذاب يغشى عليه، يغشى عليهم. لماذا؟ لأنهم على يقين، وكأن الواحد منهم يرى نار جهنم بين يديه فيغشى عليه من هولها. وأما في هذه الأزمان فضعفت المراقبة وضعف العلم، وأصبح بعض الناس لربما تتلى عليه آيات الوعيد وهو يضحك ولا يكاد ينزجر. رأى أحد السلف شابا يضحك ضحكا شديدا بملء فيه، فقال له: لما تضحك؟ فبهت الشاب، قال له: هل تعلم أنك ستنجو من عقوبة الله؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ فما رؤي هذا الشاب ضاحكا بعد ذلك. وهذا حال الإنسان. لو قيل للواحد منا الآن تعيش 1000 سنة، ثم بعد 1000 سنة هذه الذي ستنعم فيها ستجعل في نار لمدة 5 دقائق، والله ما ينام الليل في هذه العقوبة المؤقتة في نار الدنيا بعد 1000 سنة. فكيف وهو لا يدري متى يأتي الأجل؟ وكيف لا يدري هل يختم له بالإيمان والتوحيد أم يختم له بالشرك والكفر وهو موجب للخلود في النار؟ فهذا الإنسان ضعيف وهو يعرض نفسه لأمر لا يطيقه، ولكن لا يكون هذا إلا عن غفلة وعن ضعف بصيرة. وفي الحقيقة ليس هناك أشد سفها وضعفا في العقول من أن يقدم الرجل على معصية الله، فإنه يعرض نفسه لما لا يطيق، سواء كان هذا في عقوبات الدنيا أو في عقوبات الآخرة. ولهذا قال بعض السلف: لا يعصي الله إلا جاهل، يعني لا يعصي الله عالم. ولا يقصدون بالعالم هو من عرف العلم والرواية، ولكن من أثر علمه في قلبه وأورثه خشية الله، وأورثه خشية الله، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم الذين يخشون الله، يراقبون الله، وهم الذين أثر علمهم في قلوبهم فأورثهم الخشية والمراقبة. وهؤلاء على خوف ووجل دائم من هذه العقوبة التي لا يطيقها الإنسان. فمهما وجد من المشقة على الطاعة، وهذه المشقة تكون عارضة للإنسان، أحيانا يعرض له شيء من المشقة، وإلا من حيث التشريع فليس هناك مشقة فيما شرع الله عز وجل، لكن قد يعرض للإنسان بعض الأحوال التي يكره فيها بعض الأمور، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره. قال العلماء: إسباغ الوضوء على المكاره هو ما يكره من أعضاء الوضوء أن يسبغ، إما لبدانة في القدم في البدن، بحيث يصعب على بعض ذوي البدانة أن يسبغ فيغسل قدميه مثلا أو بعض أعضائه بحيث يعمم الماء مع الإسباغ لمشقة عليه، إما لبدانة يصعب عليه أو لوجود عائق. وقال بعضهم: هذا يكون في شدة البرد، فعندما يسبغ الماء على أعضاء الوضوء فإن هذا مكروه بالطبع، فهذا فيه رفع للدرجات. وهكذا كل من بذل شيئا في طاعة الله عز وجل وصبر نفسه على ألم وشدة في طاعة الله عز وجل فهو مأجور. ولا يجوز للمسلم أن يتعمد المشقة وأن يشق على نفسه في طاعة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال: عليكم هديا قاصدا، وقال: عليكم من العمل ما تطيقون. هذا هو الأصل في التشريع، أنه لا يجوز للإنسان أن يشق على نفسه، فالمشقة ليست مقصودة للشارع ولا يجوز أن تكون مقصودة للعامل في العبادة، ولكن قد يعرض له بعض الأحوال التي تحصل بها المشقة من غير قصد لها، فإذا صبر عليها أجر، مثل من صام يوما لله وعرض له شيء من تعرض لشمس في العمل أو في غيره، أو تعطلت سيارته وأصابه العطش وشق عليه الصوم وصبر حتى أتم يومه محتسبا لله، فهو مأجور على هذه المشقة العارضة التي لم يتعمدها. وأما لو تعمد الوقوف في الشمس من أجل أن تحصل له المشقة، فإن هذا ليس بممدوح. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد وقف في الشمس، فقال: من هذا؟ قيل: هذا إسرائيل أو أبو إسرائيل، نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه. أخذ العلماء من هذا فائدة، أن المشقة التي يتعمدها العامل وهي غير مشروعة وليس فيها مصلحة دينية لا يجوز له أن يفعلها، بل حتى لو نذرها لا يجوز له أن يفعلها. ولهذا نهاه عن الوقوف في الشمس، عن الوقوف والمكث في الشمس، لأنه ليس من الأمور التي يتعبد لله بها، وأمره أن يتم العبادة وهو الصوم. وهكذا كل مسلم يمتثل أمر الله، فإذا عرض له عارض من غير قصد للمشقة وصبر على المشقة فيه فهو مأجور، وهو مأجور على صبره وعلى عبادته، ولكن لا يجوز للإنسان يتعمد المشقة في عبادته وأن يشق على نفسه. فالصبر على الطاعة من المنازل العظيمة، لأن الطاعة كما هو معلوم يصحبها فعل وحركة، والفعل والحركة تحتاج إلى صبر، ولهذا الكسالى أهل الكسل لا يحبونها ولا ينبعثون للفعل، لأن خروج الرجل من بيته من فراشه يستيقظ من نومه ويتوضأ ثم يخرج للصلاة، لا شك أن هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، خصوصا مع قلة النوم أحيانا ومع شدة البرد تارة ومع بعد المسجد تارة أخرى ومع ما يتعرض له في الطريق من بعض المصاعب كظلمة أو بعض ما يصيبه في الطريق كالأعمى الذي قال: إن في المسجد، إن بيني وبين المسجد هوام. فهذا إذا صبر على هذه الأمور فأجره مضاعف على كل أمر صبر عليه في طاعة الله. ولهذا تلاحظون أن الأعمى الذي يخرج للصلاة ويجاهد نفسه على السير للمسجد من غير قائد يتلمس طريقه إلى أن يصل إلى المسجد، أجره أعظم من أجر الذي مشى إلى المسجد على قدمين وله عينان مبصرتان. لما؟ لأن هذا فيه من دواعي ترك العمل، وهو الضعف عن السير وإبصار الطريق ما يحمله على ترك العمل، فجاهد نفسه على العمل فأجر على مجاهدته وعلى طاعته لله. وهكذا فالمسلم ما يبذل شيئا لله من صبر ومصابرة وصبر على أذى أو على مشقة إلا وقد حصل له من الأجر عند الله أعظم مما بذل. فالإنسان يعامل ربه الذي لا تضيع عنده مثقال ذرة. الناس الآن في الدنيا يعملون ويأخذون أجورهم على عملهم، وكثير من الذين يعطون الأجور للعمال لا يفرقون بين ما أصاب هذا من مشقة وما أصاب ذلك من تخفيف في العمل، ينظرون في الظاهر. وأما رب العالمين يعلم ما أصاب هذا العامل من الأمور التي صبر عليها وجاهد نفسه عليها، فيحصل له بكل أمر يصبر عليه يحصل له أجرا عند الله عز وجل. ومن أعظم الثواب العاجل الذي يجعله الله عز وجل للمؤمن في الدنيا أنه إذا لازم طاعة الله أصبحت له هذه العبادة لذة، فهو من جهة فيها مشقة بدنية ولكنه يتلذذ بها. انظر إلى لذة المؤمن عندما يستيقظ من نومه ويغلب نفسه والشيطان وينبعث من فراشه ويتوضأ ثم يخرج إلى المسجد ويؤدي صلاة الفجر ويذكر الله عز وجل ما كتب الله له ويرجع إلى بيته وقد نال هذا الأجر العظيم، فإذا به يستشعر لذة النصر. النصر له لذة، وهذا نصر وانتصار على الشيطان وانتصار على النفس وانتصار على الشهوات، فيرجع مأجورا منتصرا. وهذا سرور يجعله الله عز وجل في قلب المؤمن يحمله على طاعة أخرى. وهكذا لا يزال العبد يداوم على طاعة الله حتى تصبح هذه العبادة ألذ ما يكون لديه، ثم لا يزال الله عز وجل يرفعه في مراتب العبودية فيكره إليه المعاصي والفجور. فإذا ما سمع المعاصي أو رآها كأنه يضرب بالسياط. انظر إلى أثر الأصوات المحرمة من الموسيقى والأغاني عندما يسمعها المؤمن، ما الذي يحصل له؟ انظر إلى وجهه وإلى احمرار وجهه وإلى غضبه وإلى تسخطه، ما الذي أصابه؟ هل أصابه أذى في بدنه؟ لم يصبه شيء، ولكن هذا القلب الذي رفعه الله عز وجل بالطاعة أصبح منقادا لطاعة الله، متسخطا ساخطا لكل ما يخالف أمر الله عز وجل. وهذه حقيقة الرفعة التي جاءت في الحديث العظيم في حديث الأولياء في قول الله تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. النوع الثاني من أنواع الصبر الصبر عن المحارم، الصبر عن المحارم وعن المعاصي، وهذا صبر من نوع آخر. ولهذا جاء التقسيم من العلماء رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا، ففرقوا بين الصبر الأول والصبر الثاني. فالصبر الأول مرجعه إلى صبر على الفعل، والثاني مرجعه إلى صبر عن الفعل. قد يقول قائل: أي صبر عن أمر يتركه الإنسان؟ هذا ليس فيه جهد، فمجرد الترك ليس فعل، وإنما يترك الإنسان ويقال أنه صابر. نقول الصبر هنا من نوع آخر، ولربما كان أشد على كثير من الناس من النوع الأول، وهو الصبر عن لذة المعصية. المعاصي لها لذة وشهوات، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وهذه المعاصي والذنوب زينها الشيطان، والنفوس بطبعها محبة لهذه الشهوات ومحبة لهذه المعاصي، لأنها جبلت على التلذذ بها من حيث الأصل. ولكن من حكمة الله أنه ما حرم شيئا إلا أباح شيئا من جنسه، فحرم الزنا وأباح النكاح، وحرم الربا وأباح البيع، وحرم الخمر وأباح المشروبات الطيبة. فالمؤمن يقنع بما أباح الله له وينكف عما حرم الله عليه، وتبقى النفس تنازع صاحبها إلى هذه المعاصي. والشيطان لبس على بعضهم في كلمة كان بعض الزنادقة يقولها، يقول لذة عاجلة ولا ثوابا آجل. هذا يقول بعض الزنادقة، يقول هذه اللذة الحاضرة مضمونة، وأما الثواب الآجل فهو غير مضمون. هذا يقوله بعض الزنادقة، ويقوله الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث والجزاء والحساب. وأما المؤمن فهو على يقين من وعد الله عز وجل، بل إن ثقته بوعد الله أعظم من ثقته بما في يده. ما هو الدليل على هذا؟ أن يعطي الصدقة وهو أوثق بثوابها عند الله من انتفاعه بها في الدنيا. إذا أخذ المؤمن من محفظته جزءا من ماله ووضعه في يده، وهو يترقب ذلك الفقير المسكين ليضع هذا المال في يده، وهو يحدث نفسه هذا المال لو بقي معي لربما فقدته وضاع، ولربما جاءته آفة. وأما إذا وضعته في يد الفقير وأنا مخلص فيه لله، فهذا في حفظ عظيم وفي حرز مكين، لا يمكن أن يتعرض لآفة. هذا حال المؤمن. ولهذا المؤمن إذا صبر عن معصية في الدنيا علم أن ثوابها عند الله أعظم. الخمر التي تلذذ بها أصحابها في الدنيا لأهل الجنة تلذذ بخمر الآخرة، وهي خير منها، لا تذهب بالعقول، وفيها من اللذة ما لا يمكن أن يوصف، بخلاف هذه التي في الدنيا ففيها لذة لكن فيها أمراض وفيها آفات وفيها فساد عريض وذهاب للعقول واعتداء على المحارم وعلى المعاصي. وهكذا المؤمن فإنه يعلم أن ما له عند الله أعظم مما ترك لله. لما تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، تنازل في أي شيء؟ عن الخلافة التي هي أعظم شيء في الدنيا، الإمارة، إمرة المؤمنين. كان الحسن بن علي يلقب بأمير المؤمنين بعد أبيه رضي الله عنهم جميعا، فتنازل جمعا لكلمة المسلمين وحفظا لدماء المسلمين. ولهذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. أي صبر عن الخلافة لما يرجو من ثواب الله. ولهذا جاءه رجل لا يفقه مراده رضي الله عنه، فقال يا مخذل المؤمنين قال خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة. لو كان في هذا خذلان وذل فذل الدنيا ولا ذل الآخرة. فجعل الله له عز الدنيا وعز الآخرة. أما الآخرة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، وأخبر أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأما عز الدنيا فهو ممدوح على لسان كل مؤمن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المهدي من ولد الحسن بن علي. قال هذا لما ترك الخلافة لله جعل الله المهدي الذي يكون في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلا كما بعد أن ملئت جورا وظلما، جعله الله عز وجل من نسل الحسن بن علي. وقبل هذا من ينتمي للحسن بن علي بما يلقب الآن في الناس بالسيد السادة، انظروا إلى هذا الشرف. موقف واحد عظيم لله أورث هذا الرجل عزا في ذريته، يقال للواحد منهم سيد وخليفة في آخر الزمان، يملأ الأرض عدلا ويقيم دين الله بعد أن ملئت جورا وظلما، ويوم القيامة يجمعهم الله عز وجل في الجنة. هكذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. النوع الثالث من أنواع الصبر، الصبر على أقدار الله، وهو أن يصبر المؤمن على قدر الله، وهذا صبر آخر غير النوعين الأولين. الأول صبر على الطاعة. لاحظوا الصبر يختلف معناه بحسب تعديه وبحسب الحرف الذي يتعدى به. يقال صبر على الطاعة، ما يقال عن الطاعة. صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. وفي القدر المصائب التي تصيب الإنسان يقال الصبر على أقدار الله، وهذا نوع آخر من الصبر. قد يصبر الرجل على الطاعة ويصبر عن المعصية، لكن ما الذي يحصل له إذا أصيب بمصيبة؟ أصيب في ولده، في ماله، في زوجته، في أبويه، في عرضه، طعن في عرضه، اتهم، ما شأنه في هذا المقام؟ إن صبر على هذا القدر وقال قدر الله وما شاء فعل، وصبر على قدر الله عز وجل، فهذا نوع آخر من الصبر. المؤمن في هذه الحياة معرض لهذه الأنواع الثلاثة، ولا يكاد مسلم يعيش على هذه الأرض إلا وسيتعرض لهذه الاختبارات الثلاثة. يؤمر بالطاعة فهل يصبر عليها أم لا؟ وينهى عن المعصية فهل يصبر عنها أم لا؟ وهذا لا بد أن يحصل لكل مسلم. وأكثر الناس يبتلون بموت الأقارب والأصحاب والأصدقاء ونقص الأموال والأنفس والثمرات، فما شأنهم؟ فإن صبروا على ما أصابهم رفعهم الله عز وجل. وهذا المؤمن الذي تجاوز هذه المراحل الثلاث هو المؤمن الممحص الذي ابتلي فصبر، وأعطي فشكر، وأذنب فاستغفر. وهذه عنوان السعادة. عنوان السعادة أن الرجل إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: لا أبالي أبالغنى ابتليت أم بالفقر. ما دام أنه مأجور على كل حال، فليس شأن المؤمن أن يهتم بأن يكون غنيا أو فقيرا، وإنما العبرة ما الذي سيفعل بعد الغنى، وما الذي سيفعل بعد الفقر. ولهذا العلماء قديما فاضلوا بين هاتين المرتبتين، بين مرتبة الغني الشاكر والفقير الصابر. فمنهم من قدم الغني الشاكر قالوا لأن نفعه متعديا، ومنهم من قدم الفقير الصابر قالوا لأنه لا يحاسب على مال، الأغنياء يحاسبون من أين اكتسبت وفيما أنفقت، وهذا سليم والسلام لا يعدلها شيء. والصحيح أن الصبر يتفاوت والشكر يتفاوت، فقد يعطى الرجل المال فيشكر هذه النعمة بأداء الزكاة ويزيد في إنفاقه حتى لربما أنفق نصف ماله كما فعل عمر، ولربما أنفق ماله كله كما فعل أبو بكر. فهذا الغني الذي لا يغلب. وكذلك الصبر قد يقوى وقد يضعف، وقد يكون من مراتب الصبر الرضا عن الله تبارك وتعالى، وهذه منزلة عظيمة لربما لم تحصل لبعض الأغنياء الشاكرين. إذن المؤمن ينبغي له أن ينظر إلى ما أوجب الله عليه عند البلاء أو عند السراء، وليس له أن يتعمد هذا أو هذا. نعم هو مأمور بأن يكتسب وأن يبذل الأسباب في الكسب، لكن من غير هلع وطمع. وأيضا له أن يدفع الفقر عن نفسه بالاكتساب، ولكن من غير خروج عن قدر الله ومن غير تحصيل للمال بغير الأسباب المشروعة. فالفرار من الفقر يكون بالأسباب المشروعة، وتحصيل الغنى يكون بالأسباب المشروعة. وإذا ما حصل المقدور وجب على العبد بعد ذلك أن يؤدي ما شرع الله عز وجل له فيه. هذه المراتب متعلقة بالصبر على الأعمال المشروعة من حيث الطاعة والمعصية والمقدور. وهناك صبر يتنوع أيضا، وهو المقصود بموضوعنا، وهو الصبر على العلم. فهنا أربعة مراتب متعلقة بالصبر على العلم والدعوة: صبر على التعلم، وصبر على العمل، وصبر على الدعوة، وصبر على الأذى فيه. فهذه المراتب الأربعة هي مراتب الصبر، وهي متعلقة بالمسائل الأربعة. صبر على العلم، العلم يحتاج إلى صبر، التعلم، ملازمة الدروس، المذاكرة، التفقه في دين الله يحتاج إلى صبر. قيل لابن عباس: بما أدركت العلم؟ قال: بعقل بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول، يعني يسأل ويعقل. وهذا مما يدل على بذل الأسباب في تحصيل العلم. وطلب العلم يحتاج إلى صبر خصوصا في بداية الأمر. وأما إذا حصل طالب العلم شيئا من العلم وجد لذته، ثم لربما وجد لذة عظيمة في آخر مراحل الطلب لا يجدها كثير من أصحاب اللذات الذين يتلذذون بها في الدنيا. ويكفي العلم لذة أن كل إنسان يدعيه، ويكفي الجهل مسبة أنك لو قلت للرجل وهو أجهل الخلق يا جاهل لغضب. فكيف الإنسان يفرح بالعلم ويكره الجهل ثم لا يتعاطى أسباب العلم والتعلم؟ ثم بعد ذلك العمل، العمل يحتاج إلى صبر، والعلم يحصل وقد لا يحصل العمل. ولهذا فالمغضوب عليهم في قول بعض السلف في تفسير قول الله عز وجل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال بعضهم: هو كل من علم ولم يعمل. وقال بعضهم: هم اليهود أهل علم بلا عمل. فالعمل لا بد له من صبر، والذي يتعلم ويعمل هذا هو الراسخ في العلم، وهذا الذي انتفع بعلمه. ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي الدعوة إلى هذا الخير، إلى العلم، إلى العمل، إلى دين الله عز وجل. وهذا أمر لازم للمؤمن، فإن المؤمن إذا حصل الخير اشتاقت نفسه إلى أن يعم هذا الخير لإخوانه. قال الإمام الشافعي رحمه الله: تمنيت لو ما كان عندي من العلم، لو أن ما عندي من العلم انتقل إلى الناس ولم يمدحوني به. هذا غاية النصح للمسلمين، يتمنى ما كان عنده من العلم أن يناله الناس وأن لا يمدحوه به. وهذا من الحرص على المسلمين. ولهذا ينبعث المسلم إذا ما علم شعبة من شعب الإيمان، علم حديثا في فضيلة من فضائل الأعمال، ينشر هذا في المسلمين ليعملوا به ولينال من الأجور مثل أجورهم. والدعوة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، لأنها مخالفة لأهواء الناس. المبتدع سيعاديك لأنك تدعوه إلى السنة، والعاصي قطعت عليه لذة المعصية فسيعاديك. ولهذا تلاحظ في كتاب الله: ما من رسول ولا نبي إلا وعودي، وما من ولي صالح دعا إلى الله بصدق إلا عودي. لأن أهل الفتن والبدع والشهوات والشبهات يعادونه، فلا بد له من صبر على هذه الدعوة. ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة، وهو نتيجة الدعوة الصادقة، أنه لا بد أن يسخط عليه كل من خالف أمر الله عز وجل، فلا بد له من صبر آخر، وهو الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله. والصبر على الأذى في الدعوة إلى الله بأن لا ينتصر لنفسه، إذا ما تكلم فيه بكلمة ترك الدعوة انتصر لنفسه. ولكن لا يدخل في هذا الرد على المخالفين وأهل الشبه الذين ينشرون الباطل وينسبون لأهل العلم ما لم يقولوه، فإن زجر هؤلاء بالعقوبات الشرعية وبالردود عليهم بالردود الشرعية العلمية حتى لا يشيع الباطل في الناس، هذا من الأمور المأمور بها. ولا نقول لا نصبر على بغيهم وظلمهم في نسبة الباطل لنا، بل يجب أن يرد الباطل حتى لا يلتبس أمر الدين على الناس. فأهل الباطل إذا ما وجدوا الداعية إلى الخير، إما أن ينسبوا له الأقوال الباطلة، وإما أن ينسبوا له المخالفة في الشرع، فلا بد أن يبين موقفه من هذه التهم ويبرئ ساحته حتى لا يساء الظن به من المسلمين، ولا يصرف الناس عن دعوته القائمة على الكتاب والسنة. وأما الانتصار للنفس، مثل من اتهم أو قيل له أنت لست بعالم، فلا ينبغي له أن ينتصر لنفسه ويقول أنا العالم. قيل أنت لست بمخلص، يقول لا أنا المخلص. هذه الأمور أمرها إلى الله، ولو قيل في إنسان ما قيل لا يضره عند الله. وأما أن ينسب إليه الباطل من الأقوال أو أن يصرف الناس عما عنده من الحق، فيجب أن يرد على هؤلاء كما فعل الأئمة المجددون والعلماء الذين دعوا إلى الله وطعن فيهم، ردوا على المخالفين وبينوا الحق من الباطل وذبوا عن دعوتهم بالبراهين الشرعية وبالأقوال التي ترد الباطل كما هو معروف في سير العلماء قديما وحديثا. إذن هذه المنزلة العظيمة، وهي منزلة الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله عز وجل والصبر على دين الله عز وجل، هي رابع المسائل. وبهذا نكون قد ختمنا هذه المسائل الأربع العظيمة التي هي مدار السعادة، والتي نزلت بها سورة العصر، وهي موضوع درسنا القادم إن شاء الله. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل أنواع الصبر الثلاثة؟ هل يصح أن نقول إن الصبر على أقدار الله هو أفضلها وأهمها، لأن عدم الصبر على أقدار الله تعالى يؤدي إلى ترك الطاعة وفعل المعصية